ديوان العرب. الشعر حس مرهف وليس للألفاظ رصفا. الشعر غير النظم يا من ظنه نحوا وصرفا. ما الشعر إلا هبة من عالم السر وأخفى. ما الشعر إلا رشفة من عسل السدر المصفى. ما الشعر إلا نبضات لو خلا منها تخفى. كالطير يبقى جاثما إذا نتفت الريش نتفا. يسمو بنا الشعر الذي يشف بالأرواح شفا. إذا أتى يا صاحبي كالدر موزونا مقفى. شربت من ينبوعه ولم تزل تزداد رشفا. تشدو به قمرية وتعزف الألحان عزفا. فيرق أقسى خافق ويلين مهما كان جلفا. يهدي مع أحلى المنى للعاشقين الحسن صرفا. أو يصف الحب الذي يهز قلب الصب رجفا. فيذوب وجدا تارة وتارة يشتد عنفا. ويلين عذبا كالندى وتارة كالرعد قصفا. كالبرق يبدو باسما أو يخطف الأبصار خطفا. أهواك يا شعر الورى ما لم تكن هذرا وسخفا. أهواك تجديدا ولا خالفتك الغربان عرفا. أحببته من مهجتي كما يحب الإلف إلفا. لأنني ألفيته أحلى كلام جل وصفا. يختال زهوا بينما يغض شعر السخف طرفا. من قال إنك لم تعد للعرب ديوانا تشفى. حتى إذا أخفى الفتى في نفسه ما ليس يخفى. عصفت به الريح التي عصفت بأهل المكر عصفا. هذا هو الشعر الذي مدت له الأيام كفا. يهزنا الشوق إلى ترديده حرفا فحرفا. يا قلب كن مستبشرا نهر القوافي لن يجفا. صديق الكراسي. منك لا من سواك قد شاب راسي. يا ثقيلا أخف منك الرواسي. لك في الناس ألف وجه ووجه ولسان يحش مثل المواسي. كل وجه بألف لون ولون ليس يندى لأنه من نحاسي. تظهر الود في المسرات لكن في الملمات لست ممن يواسي. فص ملح تذوب في الماء إلا في الجلوس المأنوس حول التباسي. يمسح الجوخ لتدوخ ولكن كل حر صعب لدى الافتراس. ثعلب ماكر وإن كان يبدو مثقلات عيونه بالنعاس. إن فسحت المجال صال وجال بحديث ينساب دون احتباس. وإذا نصب الشباك رآك عاجزا عن إزالة الالتباس. شهوات النفوس شؤم عليها فاحذروا من مغبة الانغماس. فالنفوس الكرام صعب عليها أن تعيش مع النفوس الخساس. لا يضيع المعروف في الناس إلا عندما يستغله صديق الكراسي. أيها الطيبون هل لا أفقتم حين تستقبلونه بدون احتراس. احذروه إذا أتى في ثياب زاهيات تخفي كثير المآسي. فكروا جيدا بما قلت حتى لا تظنوا أني على الناس قاسي. على الطائر الميمون. تبسمت المليحة فإذا بي أرى حلم الشباب يدق بابي، فرحبت به من كل قلبي كما تستقبل الغيث الروابي. ولا لوم علي ولا عليها إذا عدنا لأيام الشباب. أجبني إذ سألتك عن شجوني ولا تبخل علي بالجواب. إذا كان الهوى العذري شعاري ففيما الهجر يا حلو الرضاب. وحسبي نظرة من مقلتيها فلعلي بها أنسى عذابي. لئن كنت الندائي ودوائي فللأزهار شوك كالحراب. أصارع موجة من بعد أخرى ولا أخشى السباحة في العباب. أقول لطيفها رفقا بقلبي فبي من لوعة الأشواق ما بي. تجافيني وقد لاح لعيني بريق من ثناياها العذاب. فقالت بلسان الحال دعني إلى شأني ودعك من التصابي. فمثلي لا تجود بما تريد ومثلك لا يحيد عن الصواب. ألا قل للمليحة يا فؤادي أنا ممن جرى خلف السراب. تبينت الحقيقة بعد حين وميزت القشور من اللباب. ألا ما أجمل الدنيا إذا ما أقلتني علامتني السحاب. وما أحلى المليحة حين دارت علينا بالطعام وبالشراب. ومشروب الضيافة صار أحلى على قلبي من الشهد المذاب. هنيئا للمسافر حين يحظى بترحيب الأحبة والصحاب. وحي الله شبانا وشيبا يقومون بتسهيل الصعاب. شعار الطائر الميمون أهلا وسهلا في الذهاب وفي الإياب. جمال السبك. مشيت على الطريق المطمئن وفضلت الصعود على التدني. مشيت على الطريق ولم تكدر مزاجا للخليل ولا ابن جني. ومثلك من يحلق في سماء أظلتنا ومثلي من يهني. ومثلك من يهيم بكل حسن ويختار البنين على التبني. وأنت النجم يلمع في الرياض فلا تقلب لنا ظهر المجن. وما باكورة الإنتاج إلا عروس حسنها الباهي فتني. هي التبر المذاب، هي الكعاب، هي الحسناء تمعن في التثني. هي البكر التي جاءت ملاكا، فخبرني متى سوف تثني. لقد أبدعت والإبداع يأتي على الوزن المقفى حسب ظني. أخي سعد لك الأشواق مني، وبلغها أمير الشعر عني. فللعملاق عبد الله حب حباه خطى الشباب المطمئن. يصوغ الشعر أنساما ويهدي إلينا لحنه من غير مني. أخي سعد سيبقى الشعر شعرا وإن حل بساحته التجني، وستبقى مودتنا إذا ما وصلتك بالهوى أو لم تصلني، وسيبقى مدى الأيام نهر على شطآنه كل يغني، وستبقى مودتنا إذا ما وصلتك بالهوى أو لم تصلني، وسيبقى مدى الأيام نهر على شطآنه كل يغني، ولولا الحب ما سطرت شعري بإحساسي ولا حبرت فني، ولكني ملأت بكل شوقي كؤوس الود من أعماق دني. فإن تشرب زلالا فهنيئا وإن عفت فلا تغضب، لأني أرى شعر الحداثة في التدني يساوي قهوة من غير بني. أشجان عفت السماجة وكرهت الحذلقة، وتمرمت نفسي بكل هبنقة، وسئمت من قلبي حديث خرافة، والحر يأنف من سماع الهرطقة. عفت السماجة وكرهت الحذلقة، وتبرمت نفسي بكل هبنقة، وسئمت من قلبي حديث خرافة، والحر يأنف من سماع الهرطقة. ومللت سوف قائلا يا ليتها تلغى جميع المفردات الماحقة، وسألت عن أهل الوفاء فلم أجد، وسألت عن أهل الوفاء فلم أجد إلا قليلا، والقليل هم الثقة. ما مات عرقوب وكنت حسبته قد مات منذ 1000 عام سابقة، ما زال حيا بيننا ولربما نشقى به عبر السنين اللاحقة. لو مات صار الوعد عهدا محكما والنفس تهفو للوعود الصادقة. وإذا تخاذلت النفوس سفاهة فالنصر حلم والهزيمة ساحقة. هاجر ولا تهجر حبيبا ما درى بأن نار الهجر جدا محرقة. وانظر إلى الأعلى وحسبك أن ترى أن النجوم جميعها متألقة. ألا ترى أن السماء تزينت بجواهر فوق الجبين معلقة، شتان ما بين الثريا والثرى على الثرى بعض الصلات ممزقة. هذا يبيع على الرصيف وقاره، وذاك يسبح في بحار الزندقة. تأبى الكرامة أن تعود إلى الذي جعل الكرامة بالثلاث مطلقة. إن الكذوب إذا تصدر مجلسا فاللوم منصب على من صدقه. تبدو لنا بعض الجمال مهيبة ثم تبين أنها مستنوقة. وإذا تفوقت النعامة فابتسم تعجبا من كونها متفوقة، إن النعامة حين تدفن رأسها في الرمل تحسب أنها متعملقة، أما الثعالب فإذا ما تنمرت فعلى الدجاج تخالها متحلقة. لو تصدق القول الثعالب مرة غلبت عليها طباعها المتملقة. وإذا فسحت لبومة في مجلس أضحت بما لا ينبغي متشدقة، تظن ظن السوء في من حولها في حين أمست بالخنا متمنطقة. كم باقل هضم الفصاحة حقها والأذن تسخر حين تسمع منطقة. كم زلة قد كان يمكن تركها نزلت على الإنسان مثل الصاعقة. لو كل إنسان سمت أخلاقه لرأيت أشجار المحبة مورقة. لكن نداء الناس من أدناسهم ومن الدناسة غرس بذر التفرقة. والناس كالأشجار يعلو بعضها بعضا ولا تسأل عن المتسلقة. يا صاحبي يا مثقلا بمتاعبي ما كل أبواب السماحة مغلقة. دع عنك أقوال الرعاع ترفعا، فجميع أقوال الرعاع ملفقة. دع المراغة للتي ترتادها واصعد بنفسك للجبال الشاهقة. حلق معي فوق الدرى كي لا ترى إلا الحدائق والرؤى المتناسقة. واربأ بنفسك أن تحدق في الدجا والشمس من فوق السحابة مشرقة. احكم على الأشياء بعد روية مصحوبة بالنظرة المتعمقة. واقبل بأحكام الحكيم لأنها ليست كأحكام الهبى النقي مسبقة. ولا تصادق من يخادع نفسه، إن مصادقة المخادع مرهقة. واصفح إذا ألفيت من أحببتهم يتهامسون بتمتمات مقلقة. هذا هو النهج القويم وهذه أقوال حر بالدليل موثقة. نشيد مدينة التدريب. مدينة التدريب يا مرحى لها، على المعالي دربت أشبالها. لما أتينا فتحت أبوابها واستقبلت في نشوة طلابها. كم علمتنا الانضباط العسكري وزودتنا كل فكر نير. يا قلعة المجد افرحي واستبشري بالأمن في ظل الشعار الأخضر. لما دعيتنا استجبنا للنداء وضمنا في موكب درب الهدى. يا مصنع الأبطال يا رمز الفدا، لك الوفا منا على طول المدى. هيا معي يا عدة المستقبل، إني تأهبت لحمل المشعل، وفي ثبات المؤمن المستبصر أعددت نفسي للزمان المقبل. نحن حماة المنجزات الباهرة، نحمي البوادي والقرى الحاضرة، فلتفرحي بي، فلتفرحي بي يا بلادي الطاهرة، بعد انضمامي للعيون الساهرة. الأمن تاج، الأمن تاج لامع فوق الجباه، والعدل سيف قاطع، نحن شباه يا موطني، نحن أبات من أباه، شعارنا حزم وعزم وانتباه. بسمة الأمل تبسمت لي حياتي بسمة الأمل، فأشرق الحب في حلي ومرتحلي. تبسمت فإذا بالصدر منشرح من فرط إحساسه بالسعد والأمل. كريمة الأصل عون لي على زمني، قدومها كان ميمونا ولم يزل. سبحت في زورق الأحلام مصطحبا حليلة سكنت في داخل المقل. فهذه نظرة، فهذه نظرة أمحو بها تعبي، وهذه بسمة، وهذه بسمة أشفي بها عللي. وهذه يا منى قلبي وبهجته أحلى الليالي قضيناها بلا ملل. لا تبصر الشمس منها قيد أنملة، كأنها درة صيغت من الخجل. ثوب العفاف الذي زادت به ألقا، ثوب العفاف الذي زادت به ألقا، أضحى لها حلة من أجمل الحلل. لا يستسيغ فضول القول مسمعها، أما اللسان فمعصوم عن الزلل. إذا أبحت بسري عندها حفظت سري، فما سمعت شيئا ولم أقل. يا من إذا طلبت شيئا أتيت به، وإن يكن ذلك المطلوب من زحلي. إن أجبرتني تكاليف الحياة على فراقها عدت مشتاقا على عجلي. وإن مددت بشيء حين أطلبه يكون أحلى على قلبي من العسل. اثنان قد وفق الرحمن بينهما، كلاهما صادق في القول والعمل. بهجة المنتدى، شربت كأس الهوى العذري من النبع، شربت كأس الهوى، كأس الهوى العذري من النبع، ولم تزل مغرما بالأدب المرعي. يا شاعرا تحتفي بالشعر عن وله، مرددا أعذب الألحان في سمعي. كأنك الطائر، كأنك الطائر الصداح مبتهجا، إذا تنقلت من فرع إلى فرعي. حييت، حييت، حييت، والأشواق صادقة. يا بهجة المنتدى، يا طيب الطبع، جمعتنا في ضحى يوم الخميس، جمعتنا في ضحى يوم الخميس مع أهل المكارم من أهلي ومن ربعي. صحب كرام لهم في القلب منزلة، صحب كرام لهم في القلب منزلة، وقد سعدنا بهم في ذلك الجمع. جاد الكريم بما لذ وطاب لنا، لكن بالجسم ما يدعو إلى المنع. تلك الأرياحية، تلك الأرياحية الشماء جاد بها من جود رب السماوات العلى السبع. فهذه حلبه حلت بجانبها مخموعة ولذيذ الأكل في الخمع، وهذه قصعة لحم الخراف بها يغري بنا قائلا هيا إلى القصع. تناول الكل منا فوق طاقته فلم يعد يلتقي ضلع مع ضلعي. حتى السباع، حتى السباع التي جاءت مؤملة حول الموائد من بيض ومن سفع تحلقت حولنا، هذا يمد يدا وذاك منهمك في المضغ والبلع. جاءت على الوعد، جاءت على الوعد شعثا يتقدمها ذئب ومن خلفه مجموعة الضبع. كل الطعام الذي أتقنت صنعته يحظى بإعجابنا من دقة الصنع. أما اللحوح، أما اللحوح فأفراح الجميع بها أشد من فرحة البدوان بالفقع. هذا الجنوبي تحدى بسماحته أهل السماحات من أبهى إلى الرقي. يا زارع الطيب كل العاشقين له، يا زارع الطيب كل العاشقين له جاءوا يحيون مثلي زارع الزرع. ألفيته مغرما بالوصل في زمن، ألفيته مغرما بالوصل في زمن تشيع فيه سمات الهجر والقطع. لله درك يا جبران من رجل جمعتنا في ربى الوادي مع النجع. من فضلك تابع بقية المادة.